لكن انا في لي نقاشه. ايه بس احفظ سؤالك لانه ملاحظتي سريعة. تفضل. لا تقل الامام علي. ما شاء الله، انت لقطت على طول. انا كنت بدي اسالك عن هذا التعبير، هل هو ما صحيح شاء ام لا؟ الله، بس لا تقول انه انا من اهل الكشف. لا لا، استغفر استغفر. طيب هذا اللي بدك تساله. لا نسيت انا في